مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. هذه حكاية تنطوي على بر الوالدين من ناحية وتحري الحلال من ناحية أخرى، فقد نقل الدميري عن أبي نعيم في كتابه حلية الأولياء أن الإمام طاووس بن كيسان فقيه اليمن قال: كان رجل له 4 بنين فمرض، فقال أحدهم: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. فقالوا: مرضه وليس لك من ميراثه شيء. فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ميراثه شيئا. فأتى إليه في النوم فقال له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 100 دينار. فقال له: أفيها بركة؟ قال: لا. فأصبح فذكر لامرأته فقالت: خذها، فإن من بركتها أن تكتسي منها وتعيش. فأبى وظل يأتيه حتى الليلة الثالثة، فقال له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 2 دينارا. قال: أفيه بركة؟ قال: نعم. فذهب فأخذ 2 دينار ثم خرج به إلى السوق، فإذا هو برجل يحمل حوتين، فاشتراهما منه 2 دينار وانطلق بهما إلى امرأته فشق بطنهما، فوجد فيهما 2 درتين لم ير الناس مثلهما. قال: فبعث الملك يطلب 2 درة ليشتريها، فلم توجد إلا عنده، فباعها بحمل 30 بغلا ذهبا. فلما رآها الملك قال: ما تصلح هذه إلا بأخت لها، اطلبوا أختها وإن أضعفتم ثمنها. فجاءوا إليه فأعطاهم 2 بضعف ما أخذوا به الأولى. فسبحان الله العظيم الذي بارك في هذا الدينار الحلال. جاء رجل إلى القاضي سيف بن جابر وأغلظ له في القول فحبسه، فجاء إلى القاضي أحد أصحابه وقال له: إنك حبسته انتقاما لنفسك، فإن رأيت أن تخرجه. فقال له القاضي: لا والله، وإنه لو شتمني ولم أكن قاضيا ما قلت له شيئا، ولكني حبسته للمسلمين، لأن القاضي إذا وهن وهنت أحكامه، فكان ذلك الوهن راجعا على المسلمين. أشبه من التمرة بالتمرة مثل يضرب لشدة الشبه بين 2. دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: يا عبيد الله، بلغني أنك لا تشبه أباك. فقال له: لا، أنا أشبه بأبي من التمرة بالتمرة والبيضة بالبيضة والماء بالماء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.